بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله الله الله. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله. قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله يا سلام قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون

الله. قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اتخذ الله من وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون الله حتى إذا جاء إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صاروا إنهم هم الفائزون

كل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن